السؤال الرابع يقول السائل: هل زيارة الأقارب في العيد بدعة؟ بارك الله فيك، هنا قاعدة نضعها أمامكم حتى تعرفون البدعة من غير البدعة. كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى ينبغي أن يتقرب به بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن هناك دليل بالتقرب بهذا العمل لا من كتاب ولا من سنة فهذا بدعة. يعني يتقرب بشيء ويجعله عبادة وقربة دون دليل لا من كتاب ولا سنة، هذا بدعة يقال له. أما ما يتقرب به إلى الله تعالى من دليل بدليل من كتاب السنة هذا يقال له عبادة، ويعني ينبغي التمسك به. فنحن ننظر في هذا مثلا زيارة الناس بعضهم البعض في العيد، هذه من العادات ليست عبادة، ولذلك لا نقول أن الزيارة بدعة أو غير بدعة. وبالأمس سألني أخ يقول إنارة المنارة يعني جعل يعني عليها النور في صلاة المغرب، أنكر بعض الشباب على شاب قالوا هذه بدعة لا تجعلها تنير عند المغرب أو بالليل، قلنا هذا ليس بدعة. هل إنارة المنارة في هذا الوقت تقرب إلى الله تعالى؟ إن كان كذلك فهذا بدعة، أما الأصل ليست لذلك، إنما ليعلم أن هذه المنارة تشير إلى مسجد. ومثل هذه الأمور التي ليست بعبادات هذه ليست من البدع إذا صنعت، ولذلك المنارة ذاتها إذا جعلت في المسجد وأطيلت كعبادة كانت بدعة، وإن لم تكن كذلك فهي ليست بدعة، والحمد لله.